بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. نواصل مع شرح نظمي نيل المنى في نظم قواعد البناء في تصريف الأفعال، وقد شرعنا في الدرس الماضي في بيان تصريف الثلاثي المزيد، وقلنا أن المزيد الثلاثي على مزيد الثلاثي على ثلاثة أنواع كما قال هو، وهو على ثلاثة أنواع. أخذنا الأول القسم الأول وهو الرباعي، أي ثلاثي المزيد، أي ثلاثي المزيد بحرف، ثلاثي المزيد بحرف. ثم قال هنا، وصلنا إلى قوله: وثاني الأنواع خماسي وذا خمسة أبواب له يد احتذاء. أي النوع الثاني من الأنواع الثلاثة، وكما قلنا أن الفعل إذا كان مزيدا فإما أن يكون مزيدا بحرف أو بحرفين كما هو هنا، أو بثلاثة أحرف كما يأتي في النوع الثالث. إذن وثاني الأنواع من الأنواع الثلاثة، لازلنا نتكلم في الأبواب الاثني عشر التي سيذكرها هنا، وذكرنا منها ماذا؟ ذكرنا منها ثلاثة أبواب، وهي أفعل وفعل وفاعل، وهي هنا هي الثلاثي المزيد بحرف، هي الرباعي. الآن سيشرع في ذكر ماذا؟ في ذكر النوع الثاني. فقال: وثاني الأنواع مبتدأ، خماسي وخبر المبتدأ. الخماسي إذن الفعل يكون على خمسة أحرف، إما أن يكون ثلاثيا مزيدا بحرفين وهو المراد هنا، أو أن يكون رباعيا مزيدا بحرف واحد كما سيأتي في موضعه بإذن الله تعالى. وثاني الأنواع خماسي، أي على خمسة أحرف، على خمسة أحرف، ثلاثة منها أصول وحرفان زائدان، حرفان ماذا؟ حرفان زائدان كما يأتي. وذا إشارة إلى، ذا حرف اسم إشارة كما هو معلوم، وذا إشارة إلى ماذا؟ إلى هذا النوع الثاني، إلى الخماسي. خمسة أبواب، وذا مبتدأ، خمسة أبواب خبر المبتدأ، أي وهذا يأتي على خمسة أبواب، أي على خمسة أبنية وأوزان. فالرباعي الثلاثي المزيد بحرف يأتي على ثلاثة أبواب، فعل فعل أفعل. الخماسي ماذا يأتي؟ ماذا يأتي؟ يأتي على خمسة أبواب وأوزان. فقوله وذا خمسة أبواب إشارة إلى أوزان وإلى أبنية وأبواب الثلاثي المزيد بحرفين له يذا احتذاء، طبعا تتميم للبيت. وقد أتى جميعها في انفعل وافتعل ونظير احتمل وهكذا افعل وزد تفعل، مثل تكلم كذا تفعل. إذن هذه هي الأوزان الخمسة التي أشار إليها بقوله وذا خمسة أبواب. ما هي؟ قال: وقد أتى جميعها، أي وقد جاء جميعها، أي جميع هذه الأبواب والأوزان في هذه الأوزان المذكورة، في قولك وفي قولنا انفعل وفي وزن انفعل. انفعل هنا طبعا خذها قاعدة أن الهمزة في الخماسي والسداسي هي همزة وصل. الفعل الخماسي إذا ابتدأ بهمزة فهمزته همزة وصل، والفعل السداسي لا يبتدئ إلا بهمزة وصل كما سيأتي معنا. الخماسي قد يبتدئ بغير همزة وصل، قد يبتدئ بالتاء كما سيأتي، لكن إذا وجدت خماسيا مبدوءا بهمزة فاعلم أن تلك الهمزة هي همزة وصل، هي همزة وصل وليست همزة قطع، بخلاف همزة أفعل التي تقدمت معنا أكرم وأخرج وأذهب إلى آخره، فتلك همزة، تلك همزة قطع وليست همزة وصل. وهذه الهمزة التي تكون في الفعل الخماسي كما قلنا هي همزة وصل، وهمزة الوصل طبعا هي التي تسقط ماذا؟ تسقط في الكلام، في مواصلة الكلام، ويبتدأ بها طبعا، ويجاء بالهمزة الوصل ليبتدأ للنطق بالساكن، لأن الفعل قد سكن أوله، لما سكن أوله والعرب لا تبدأ بساكن، فجيء بماذا؟ فجيء بهمزة الوصل، فجيء بماذا؟ فجيء بهمزة الوصل لنتوصل للنطق بالساكن بتلك الهمزة التي أصلها ماذا؟ أصلها مكسورة، ثبوتها في الابتداء قد التزم كحذفها في درجها مع الكلم كهمز أمر لهما ومصدر إلى آخره مما ذكره صاحب نظم المقصود. إذن فهذا طبعا قوله انفعل. إذن هنا لابد لنا، إذا قلنا خماسي لابد لنا من ثلاثة أصول، من ثلاثة أحرف أصول وحرفان زائدان. الهمزة هنا همزة وصل وهي زائدة، انفعل هذه همزة وصل، وعندنا النون، والنون أيضا زائدة من حروف سألتمونيها كما قدمنا. إذن هنا حرفان زائدان، الفاء والعين واللام هو ماذا؟ هما الأصول، أصول الفاء أصل وعين أصل ولام أصل، ثم جئنا بالزائد على ب يعني بلفظه كما تقدمان عند ذكر الميزان الصرفي. إذا انفعل نحو انكسر، نحو انطلق إلى آخره. فانكسر الهم همزة الوصل زائدة والنون زائدة، وأصله الثلاثي كسر، الكاف أصل والسين أصل والراء أصل، فقلنا انفعل انكسر. فإذا هذا هو الخماسي، وتصريفه واضح طبعا كما قلنا، التصريف في هذا الباب في أبواب الزوائد وفي الرباعي المجدر كلها مقيسة واضحة، بينما تقول انكسر ينكسر تنكسر ينكسران ينكسرون ينكسرنا إذا انكسر ننكسر، وطبعا كل ذلك معروف بين بعض المتون خاصة التي يعتني بها الأعاجم، يهتمون بما يسمى بالأمثلة وبالتصاريف الأمثلة حتى يأخذون منه اسم الفاعل والمصدر، ويأخذون اسم الفاعل والمفعول، وكذلك المرة اسم المرة والهيئة إلى آخره مما هو معلوم في تلك المتون التي اعتنت بها بتصريفات تلك الأمثلة. فهنا قد أتى في انفعل، انفعل طبعا مصدره أيضا مقيس كما قلنا في المصادر أنها طبعا هي وغير ذي ثلاثة مقيس، ومصدره كقدسة كقدس التقديس. طبعا انفعل يأتي على الانفعال، انكسر انكسارا هذا واضح، انكسر يعني انكسارا، فهذا يعني ما واضح يعني هذا طبعا يعني بالنسبة للخماسي والسداسي عموما، هنا طبعا يعني تكسر فيه الهمزة ويكسر فيه الثالث كما قال بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا، مع مد ما الأخير تلا، هذا طبعا ما ذكره بالمالك في نميات. هذا بالنسبة للخماسي المبدوء، هذا بالنسبة للخماسي المبدوء بهمزة الوصل، والسداسي ولا يكون إلا مبدوءا بهمزة الوصل كما يأتي. طبعا انفعل يا له جملة من المعاني، وهو كثيرا ما يفيد المطاوعة، وطبعا يفيد ماذا وسيأتي سيذكر طبعا بالنسبة لي ماذا بالنسبة للمعاني قريبا بإذن الله. وقد أتى جميعها في انفعل. وافتعل، عندنا افتعل، افتعل هو أيضا خماسي، خماسي بزيادة همز الوصل، همز هذه قلنا همزة دائما هي همزة وصل في الخماسي. افتعل، افتعل الفاء أصل وساكن جاب الهمز للنطق بالساكن، والتاء والتاء هنا زائدة، التاء هنا زائدة من أحرف الزواد من سألتمونيها كما هو واضح، والعين أصل واللام أصل. في افتعل كاجتمع أصل جمع مثلا، افتعل طبعا الافتعال، وطبعا يعني مثلا اضطرب، اضطرب افتعال، هنا طبعا التاء ابدل الطاء وابدل لتاء الافتعال طاء فاون من احرف لاطباق تبين، طبعا قاعده معروفه طبعا في مساله الابدال نص عليه طبعا ابن مالك وغيره، طبعا في ابن مالك في اخر الفيته وغيره طبعا صاحب نظم المقصود والى اخره مما نص على ما يتعلق ببعض ابواب او بعض مسائل الابدال. مثلا اضطرب واصطلح فاصلها افتعل وتاء ابدل الطاء كما القاعدة طبعا التي أشرنا إليها بالبيت. إذن افتعل، فافتعل إذن هو ثلاثي مزيد بماذا؟ مزيد بحرفين بالهمزة وبالتاء، بالهمزة وبالتاء، وهنا طبعا تعرضوا للتاء أول مرة، تعرضوا للتاء أول مرة، فتاء لم تكن من المزيد في الرباع، إنما هي طبعا مزيد هنا في ماذا؟ مزيد في الخماسي، مزيد في الخماسي. نعم. وافتعل كاجتمع، تقول اجتمع يجتمع يجتمعون يجتمعان يجتمعان إلى آخره في التصريف، هذا واضح مبين. نعم نعم. فقوله افتعل طبعا مصدر على افتعال، واضح أيضا مصدر على افتعال، فهو طبعا مما يعني بدأ بها بهمزة الوسط على ما ذكرته منذ قليل في ذكر بيت ابن مالك في الفياته كما قال بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا. إذن هذا بالنسبة إلى المصدر، فاجتماع فاجتمع على اجتماع، هذا اجتمع على اجتماع يجمع مصدره، اجتمع يجتمع اجتماعا، اجتماعا هو المصدر، وهو نظير احتمل مثل، وهو نظير أي مثل احتمل، احتمل إذن هنا بزيادة الهمزة همزة الوصل وبزيادة التاء، أصله حمل، الحاء أصل والميم أصل واللام أصل، زدنا ماذا؟ زدنا همزة الوصل وزدنا التاء. وهكذا فعل. القسم الثالث والباب الثالث من الأبواب الخمسة للخماسي وهو الثلاثي المزيد بحرفين افعل، هذا هو يعني افعل كحمر مثلا على سبيل المثال. وهكذا فعل، افعل به زيادة ماذا؟ بزيادة همز الوصل وبزيادة إحدى اللامين، كما هو واضح اللام هنا مشددة، اللام مضاعفة، يعني افعل لام أولى ثم لام ثانية، فإحدى اللامين زائدة، الأولى الثانية خلاف، لكن المهم هنا افعل احمر، فوقع تضعيف، طبعا وقع هنا طبعا إدغام، وستأتي أحكامه، ستأتي بعض أحكام الإدغام في آخر المتن بإذن الله تعالى. وهكذا افعل، أي من جملة الأوزان أيضا افعل، فهو طبعا بزيادة حرفين، بزيادة حرفين، اعور احمر اصل، حمر عور، العين اصل، والواو اصل، والراو اصل، الحاء اصل، الميم اصل، الراء اصل، ثم قلنا احمر اعور، فهذا طبعا بزيادة همزة، هذه الهمزة همزة الوصل، قلنا قاعدة، قلنا ماذا؟ قاعدة، وهنا انتهت همزة الوصل في الخماسي، ما سيأتي بعد ذلك من الوزنين المتبقيين ليس فيهما همزة وصل، همزة الوصل انتهت في الخماسي، لكن القاعدة كل همزة كل همزة في الخماسي فهي همزة وصل، وسيأتي الكلام في السداس. وهكذا فعل الفاو، الفاو طبعا الهمزة همزة الوصل جاء بها النطق بالساكن، دائما نكرر هذا القول، الفاء أصل وهي ساكنة، العين أصل، واللام هنا عندنا لامان، لام أولى ولام ثانية، افعل افعل، إذن هنا فطبعا القاعدة ذكرناها في الميزان الصرفي أن الأصل إذا كرر في الفعل فإنه في الميزان الأصلي يكرر، لأنه مثلا في قولنا أحمر، أحمر ليست الراء ليست من أحرف سألتمونيها، هنا كررناها، كررناها في الأصل، هو أصل في البناء الأول، إحمر أصل حامرة، فكررنا الراء وشددنا الراء، إذن هنا عندنا راءان في الميزان الصرفي، كما قلت في باب فعل، كما في كذب وخرج وفرح، قلنا في تلك الحالة إذا كرر أصل في الفعل يكرر الأصل المقابل له، يكرر الأصل المقابل له في ماذا؟ في الميزان، فتقول افعل افعل بتسكين ماذا؟ بتشديد اللام، إحدى اللامين إذن زاد، وزدت فعل، وهذا هو الباب الرابع من الأبواب الخمسة، وزدت فعل مثل تكلم، أي وزد أيها الطالب وزن تفعل بزيادة التاء وبزيادة إحدى العينين، عندنا تفعل، لم نعلق كما قلت في الوزنين المتبقيين ليست عندنا همزة وصل، لكن هنا عندنا زائدان كالعادة، لأن هنا ثلاثي مزيد بحرفين هو الخماسي، تفعل، عندنا التاء، عندنا طبعا افعل، طبعا احمر يحمر، هنا طبعا هنا عندنا ماذا؟ عندنا المصدر، نعم لم نتكلم عن المطار، عن بالنسبة للتصريف في المضارع إلى آخره كله مقيس واضح، أحمر يحمر إلى آخره، أحمر نحمر، أما بالنسبة للمصدر فإن أحمر يكون على ماذا؟ يكون على يعني هنا على احمرار، على افعل يفعل افعلالا، افعل يفعل افعلالا، فهذا هو إذن واضح يعني بالنسبة إلى يعني مصدر ماذا؟ مصدر افعل، إذن هو من المصادر المقيسة، لأن القاعدة في مصادر الفعل الثلاثي المزيد، وكذلك بالنسبة للرباعي المجرد والرباعي المزيد كلها مقيسة على الأصل، وكان قد يعني هذا هو الأصل، وكان قد تشذ في بعض الأحوال. وزدت فعل مثل تكلم، إذن التاء زائدة من أحرف الزيادة من سألتمونيها، هذا واضح، وتقدمت معنا التاء إنما زيدة في افتعل، وعندنا ماذا؟ وعندنا إحدى العينين، عندنا عين تفعل، عين مضاعفة، عندنا عين مشددة مضاعفة تفعل، الفاء أصل، والعين هو ماذا؟ والعين أصل، لكن هو واحدة أصل والأخرى ماذا؟ والأخرى مزيدة، إذن إحدى العينين زائدة، ومثل ما ذكرنا في افعل وفي فعل، إذا كررنا أصلا في الفعل نكرره في الميزان، واللام ماذا؟ واللام أصل، إذن الزائد التاء إحدى العينين، مثل تكلم، مثل تكلم، إذن التاء يعني هذا واضح التاء أنها مزيدة، الكاف أصل، اللام هنا عندنا لام مضاعفة، اللام هنا هي العين، تفعل تكلم، اللام هنا إذن إحدى اللامين مزيدة، إحداهما مزيد، إذن الميم تقابل اللام وهو طبعا أصل، فهذا تكلم وتعلم، أصل علم مثلا عالم، العين أصل ولا مؤصل ولا مؤصل، مثلا جدنا تعلم مثلا إذا فتخرج إلى آخره تفرغ، فكل هذا طبعا يعني التاء مزيد وإحدى العينين ماذا مزيدة. مثل تكلم، تكلم تكلما، تكلم تكلما. القاعدة فيما كان مبدوءا بتاء بتاء مزيدة أن ثالثه يضم، أن ثالثه يضم، فأنت تقول تكلم يتكلم تكلما، تخرج يتخرج تخرجا إلى آخره، فتقول تفاعلا، فتفاعل مصدره على ماذا؟ على التفاعل، على التكلم، تفاعل. فثالثه ماذا؟ فثالثه فثالثه مضموم. هذا ما ذكره ابن مالك في لميته بقوله وضمومه من، أي وضمم الثالث بذلك من فعل، من فعل التاء زيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العلل، العلل طبعا مثل تردى تردي، طبعا تفاصيل في هذا طبعا لن أدخل فيها، لكن عموما أنه ماذا؟ أنه إذا يعني هذا ما كان على تفاعل فإنه يكون على، ما كان على تفاعل فإنه يكون مصدره على تفاعل، هذا الأصل. قد يكون على تفاعلا إذا كان في تردى ترديا، إذا كان طبعا حرف، إذا كان ما قبل الأخير حرف علة كما في تردى تردى، واضح؟ إذا طبعا يعني إذا كان الأخير، إذا كان الأخير حرف علة نحو تردى تردى الأخير حرف علة، فإنك في المصدر تقول فيه ترديا ترديا. إذا هذا ما أشار إليه بالمعنى، فقوله وضمومه من فعل التاء زيد أوله تفاعلا تفاعلا، واضح؟ تفاعلا تعلما وإلى آخره. مثل تكلم كذا تفعل، وهو وهو الوزن الخامس والباب الخامس والأخير من أبواب، من أبواب الخماسي، من أبواب الثلاثي المزيد بحرفين، وهو ماذا؟ وهو وزن تفاعل، وهو وزن تفاعل بزيادة التاء وبزيادة الألف بين الفاء والعين كما هو واضح. تفاعل، الفاء وصل، العين وصل، اللام وصل، التاء التاء مزيدة، الألف بين الفاء والعين مزيدة مزيدة، هذا واضح من حروف سألتمونيها. إذن فهذه تبين لنا بهذا أن الفعل الخماسية، أن الفعل الثلاثية، أن الفعل الثلاثية المزيدة بحرفين إما أن يكون في أوله همزة وصل كما تقدم معنا، أو أن يكون في أوله تاء كما في تفعل وفي تفاعل، تفاعل تفاعل كتغافل تجاهل، أصل جهل غفل، فالغين أصل والفاء أصل ولا مؤصل، الجيم أصل والهاء أصل ولا مؤصل. لما جئنا بتف تجاهل تغافل فهذا ماذا يكون؟ تقاتل مثلا، فهذا التاء ماذا؟ التاء حرف مزيد، والفاء والألف التي بين الفاء والعين أيضا حرف حرف مزيد. تصريفه واضح، تفاعل يتفاعل نتفاعل وتفاعل إلى آخره، طبعا يتفاعلان يتفاعلون كما هو واضح. تفاعلا هو المصدر، تفاعلا هو المصدر، هذا طبعا مما بدأ بتاء. ثالثه يضم كما قلنا في قاعدة ابن مالك، وضمه من فعل، من فعل التاء زيد أوله، زيد أوله. إذن هذا واضح، تفاعلا تقاتل تقاتلا تفاعلا. إذن إذن هذا هو مصدره، وهو مصدر مقيس كما قدمت وأشرت في مصادري الثلاثي المزيد. ثم بعد ذلك كعادته يشرع في ذكر المعاني، يشرع في ذكر المعاني المتعلقة بهذه بهذه الأوزان. أما بناء الأول معه الثاني فللمطاوعة باستيقان، بناء الأول مع الثاني يكون ماذا؟ يكون للمطاوعة، بناء الأول مع الثاني، بناء الأول هو انفعل وافتعل، إن فعل كسرته فانكسر، هذا معلم لمطاوعة فعل، كسرته لمطاوعة فعل، كسرته فانكسر أو كسرته فانكسر، يعني يطاوع هذا ويطاوع هذا. والمطاوعة طبعا أن يحصل أثر الفاعل في أثر هذا الفعل في ماذا؟ في أن يحصل ماذا؟ تحصل أن يحصل في المفعول، يعني كسرت، يعني مثلا كسرت الباب فانكسر، طبعا لما قلت كسرت الباب أو كسرت الباب، كسرت الباب فانكسر، كسرت الباب هنا هو المفعول به، فوقع الكسر على ماذا؟ وقع الكسر على الباب، وقع الكسر على الباب. فهذا الأثر، أثر الكسر الذي وقع على الباب قبله وطاوعه فانكسر الباب، فهذا الذي كان مفعولا أصبح ماذا؟ أصبح فاعلا في في الأمر في الحالة الثانية، أي في حالة المطاوعة، نقول فانكسر الباب، أي قبل ماذا؟ قبل الانكسار وقبل هذا الكسر. كذلك افتعل، وأشار في هذا طبعا قول أما بناء الأول، أما بناء الأول أي بناء الأول، بناء مقصور من بناء الأول وهو فعل، معه الثاني وهو افتعل، فللمطاوعة باستقانة، يأتي للمطاوعة، يأتي للمطاوعة باستقان أي بيقين. والثاني جمعت الإبل فاجتمعت، مثلا جمعت الإبل فاجتمعت، إذا طوع فعل، جمع فاجتمعت، هنا قبلت هذا الأثر. وطبعا كما قال في الانفعال، ذكر الناظم طوع الانفعال حتما فعل، تقول قد فصلته فانفصل، فصلته فانفصل. ويعني له طبعا إذا له جملة من المعاني الأخرى، لكن هذا هو المعنى المشهور. وكذلك بالنسبة للافتعال، والافتعال غالبا مطاوع، فالاجتماع بعد جمع واقع كما قال الناظم. ويأتي لمعان يعني أخرى، يعني كلها طبعا قد تأتي لمعان كثيرة، لكن طبعا هو غالبا هم يذكرون كما خاصة في هذه المختصرات يذكرون المعنى المشهور، يذكرون المعنى المشهور لهذه الأوزان. وثالث الأبواب للمبالغة، في لازم كحمرة وجه النابغة، ثالث الأبواب وهو ماذا؟ وهو فعل، هو ثالث هذه الأبواب، ثالث الأبواب هو كما قالت قال فعل، فعل هو طبعا هو ثالث الأبواب، ثالث الأوزان، يجاء به للمبالغة، للمبالغة في لزوم الفعل، للمبالغة في لزوم ماذا؟ للمبالغة في لازم، إذن يكون ماذا؟ لا يكون متعديا، لا إنما يكون لازم. احمر وجه النابغة، احمر وجه النابغة، احمر وجه النابغة فعل وفعل يحتاج إلى مفعول به، فاحمر وأعور يعني مثلا هذه للمبالغة في لزوم الفعل لهذا الفاعل. وهو طبعا كما هو أشار طبعا بعضهم شهر المعنى الثاني الذي ذكره، وقيل للألوان والعيوب كاحمر وأعور أخو المحبوب، وقيل للألوان، وقيل هذا الوزن وهو الوزن الرابع، أي وهو الوزن الثالث عفوا، افعل لا يأتي للألوان، ويأتي يعني يأتي لبيان الألوان ويأتي لبيان العيوب، اسود واحمر، واضح أنه طبعا هنا لبيان ماذا؟ لبيان طبعا يعني لزوم هذا اللون، لماذا؟ لهذا الشخص أو لهذا الفاعل. وفي حقيقة طبعا إذا قلنا احمر وجه النابغة، احمر فاعل ووجه نابغة هو الفاعل كما هو واضح. وقيل للألوان ويأتي للعيوب كعور مثلا على وحول، اعمر اعور وحول، هذا عيب، عور هذا عيب، اذا هنا احمر واعور اخو المحبوب، اذا وهذا هو الاشهر طبعا في كثير من ممن ذكر طبعا في المعاني، في معاني الاوزان يذكر فيه فعل انه ياتي للمبالغة في لزوم العيوب والألوان للأشياء. ورابع الأبواب للتكلف، رابع الأبواب هو ماذا؟ هو التفاعل، رابع الأبواب هو التفاعل، هو التفاعل، تفعل يعني تفعل، يأتي للتكلف، للتكلف في ماذا؟ في فعل الشيء، نحو تعلمت وكنت مكتفي، تعلمت أي تكلفت، هناك كلفة، هناك اجتهاد في ماذا؟ هناك ماذا؟ هناك تكلف في العلم، في أخذ العلم أو في تحصيل العلم، نحو تعلمت وكنت مكتفي، هنا طبعا تتميم، يعني تعلمت هو الشاهد، الأصل علم، عندنا علم فعل مثلا، وعندنا تعلم، عندنا تفعل هنا بزيادة التاء وبزيادة إحدى اللامين، فهذا إذا ماذا هو؟ هو الوزن الذي يحصل، ماذا يحصل لي؟ أو هذا هو المعنى الذي يقع للتفاعل وهو التكلف. نحو تشجعت مثلا، نحو تشجعت، وقد يأتي طبعا لمعاني أخرى، يأتي للمطاوعة مثلا، تقول حصلته فتحصل، حصلته فتحصل، هذه للمطاوعة. ويمكن أن يكون للاتخاذ مثلا، للاتخاذ، توسد مثلا الحجر اتخذه وسادة، وقد يكون لاجتناب الإثم، لاجتناب الشيء، تأثم أي تجنب الإثم، وتحرج تجنب الحرج. هذا إذا هي معاني كما قلنا، المعاني كثيرة لكنهم في الغالب يذكرون أشهر المعاني. وللمشاركة بين اثنين أو أكثر، خامس فهذا ما رواه، الباب الأخير وهو الخامس الوزن الأخير وهو وزن ماذا؟ وهو وزن تفاعل بزيادة التاء والألف بين الفاء والعين يكون للمشاركة بين اثنين أو أكثر. قلنا في فاعل أنه المشاركة، يقع المشاركة بين اثنين، قاتل زيد عمرو، قلنا فاعل ومفعول كلاهما فاعل ومفعول فيه من جهة المعنى، من جهة اللفظ عندنا فاعل وعندنا مفعول به، واضح؟ ضارب زيد عمرو، قاتل زيد عمرو. أما تفاعل فيكون للمشاركة بين اثنين فأكثر، لذلك قال وللمشاركة بين اثنين أو أكثر خامس، أي خامس الأبواب وخامس الأوزان وهو تفاعل يكون للمشاركة ماذا؟ يكون للمشاركة بين اثنين أو أكثر، أو أكثر من اثنين، أكثر ممنوع من الصرف، لذلك هو هنا جرها بالفتحة نيابة عن الكسرة، خامس أي خامس الأبواب. كتقاتل القوم، تقاتل القوم، فالقتال واقع من أكثر، من أكثر من شخص، من شخصين، إذن هذا واضح. كما قال الناظم اشترك الأمران في تفاعل مصرحا كقولنا تبادل تفاعل، من ثم هذا الباب في المشاكل ينقص مفعولا عن المفاعل إلى آخره ما ذكر صاحب الوافية. وقد لغير واقع جلا كما قال صاحب نظم المقصود. من المعاني أيضا المشهورة لتفاعل أنه يأتي لبيان غير الواقع، كتجاهل يظهر التجاهل، تغافل يظهر الغفلة، كما إذا مثل هذا يعني أنه يظهر شيئا ليس موجودا في الحقيقة، تجاهلت الأمر، تجاهلت الشيء، أي كأني طبعا أتظاهر بماذا؟ أتظاهر بالجهل وأنا في الحقيقة عالم به. قوله أو أكثر خامس أي خامس الأبواب، فهذا ما رأوه، هذا ما رأوه وذكره أهل اللغة وعلماء التصريف. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.